يبقى إذن في ثبات. لولا أن أناسا ثبتوا ما وصل الدين إلى الخلف. عشان كده أحكام الشرع أمانة. الإنسان لابد أن يثبت ويسجل ويتشرف بأن الله عز وجل جعله رائدا في مكانه. أنا عايز أقول إن القصة بسيطة. يعني أنا في من حوالي في شهر رمضان اللي فات لقيت واحد من المستشارين كتب لي، أنا لا أعرفه، لكن كتب لي يعني كلمة على عدة ورقات فيها حكم المحكمة بأن النقاب حرية ويجوز للمنتقبة أن تدخل في أي مكان، وأنا عندي هذه الحيثيات وعندي حكم المحكمة بثلاث أربع ورقات كلها أنا قرأتها كلها. الحقيقة كلام جيد جدا وممتاز. احنا عايزين نقول لو المسألة مسألة محاكم وكذا احنا على حكم الكلام، لكن القصة أكبر من هذا. النقاب طبعا أنا عايز أقول النقاب ده مش مجرد حاجة توضع على الوش، لا، النقاب هذا قيمة. اللحية دي مش شوية شعر على وجه إنسان، اللحية دي قيمة. بعض الناس يقول لك اللحية أو النقاب دي قشور. طيب أنا طبعا هو يقصد بالقشر حاجة ملهاش قيمة، لكن أنا هسلم له إنها قشور. أنا عايز أسأل سؤال لكل إنسان على وجه الأرض، أنا عارف جوابه قبل ما أسأل، جوابه كجوابي أنا تماما. هل رأيت لبا يحيى بلا قشر؟ يعني صباع الموز ده ممكن يطلع كده صباع الموز من غير قشر؟ البرتقانة، كوز الذرة، حبيت الرز، حبيت الشعير، الكلام ده، ها، الشجرة، هذا القشر، ممكن الشجرة تطلع بلا قشر؟ هذا شيء لا يمكن واحد في الدنيا يقول هناك لب بلا قشر أبدا. فأنا عايز أقول ده اللي شوية الشعر اللي بعض الناس مستهين بهم دول هو ده الذي يغلف القلب، الذي يغلف القلب. فأنا عايز أقول اللحية دي وشوية الشعر ده مش مجرد حاجة على الوش يعني، إنما هو إيه؟ غلاف القلب، بيحمي القلب. فكذلك الإنسان المنتقبة، أنا على يقين إن المنتقبة المتبرجات بيحترموه، وما من إنسانة تتمنى أن تنتقب إلا وقد ملئت إعجابا بهذا الزي، مع قطع النظر هل اللي لابساه متحققة به ولا لا، لكن على الأقل الصورة الظاهرية على الأقل صورة فخمة. أنا عايز أطمئنك وأقول لك يعني إن ده شيء طبيعي جدا جدا، وهذه الملاحة والتدافع هذا مما يسعدنا غاية السعادة، لأن أول ما بنرحرح كده وننعم بقى بالمش عارف إيه الدنيا كلها بتضيع. فأنا عايز برضك إيه، لك أنت دائما تسترجع مع إخوانك الذين يعانون من هذه المحنة أيضا، تسترجع هاتين الآيتين اللتين أسميهما بآيتي الدفع أو سنة الدفع في القرآن المجيد. فليقولون بالله وربي لن أبالي، فليقولوا عن كتابي أنه يفني شبابي، وليغالوا في عتابي إن للدين انتسابي. لا وربي لن أبالي بهمتي مثل الجبال، أي معنى للجمال إن غدا سل المنام. فليقولوا عن حجابي أنه يفني شبابي، وليغالوا في عتابي إن لانتسابي. لا وربي، أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله.